لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام الوديعة. باب في أحكام الوديعة. قال: الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والوديعة لغة من ودع الشيء أو من ودع الشيء إذا تركه. قال: سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. ما هي الوديعة؟ كما عرف، الوديعة من الودع وهو الترك. قال: سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وعليه فالوديعة لها ثلاثة أطراف. الوديعة لها ثلاثة أطراف. الطرف الأول الوديعة نفسها، وهو الشيء الذي يحفظ عند إنسان. الطرف الثاني وهو المودع، المودع وهو صاحب هذا الشيء أو صاحب هذه الوديعة. الطرف الثالث وهو المودع، وهو الذي يحفظ هذا الشيء. بتعبير بسيط جدا، الوديعة هي أن أعطيك مثلا شيئا أقول لك احفظ لي هذا عندك أو معك. أنا أعطيك مثلا مال وأقول لك شيله لي عندك، خلي المال ده عندك. مثلا أنا مسافر أقول لك السيارة بتاعتي خليها عندك في الجراج بتاعك، أو نحو ذلك. ولذلك هذه تسمى وديعة. لماذا؟ لأني تركتها أو دعتها عندك، فهذا الشيء يسمى وديعة، وأنا أسمى مودع، وأنت تسمى مودع، يعني أنت الذي ستحفظ هذه الأمانة التي أعطيتك إياها. قال: ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، لأن الإيداع توكيل في الحفظ. ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل، يعني نفس الشروط التي تشترط في صحة الإيداع تشترط كذلك، نفس الشروط التي تشترط في صحة التوكيل تشترط في صحة الإيداع. قال: ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل. احنا مر بينا قبل ذلك التوكيل، انه من شروط الموكل او الموكل ان يتوفر فيه هذه الشروط: البلوغ، العقل، الرشد، لانه بغير ذلك لا يكون له ايش؟ تصرف، لا يكون له تصرف، ولذلك لا بد ان يكون له قدرة على التصرف. اما مثلا الصغير فليس له ذلك، والمجنون ليس له ذلك، وهكذا، والعبد ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه ليس له قدرة على التصرف، ليس له قدرة على التصرف. ولذلك من الذي يودع ومن الذي يودع لابد أن يكون بهذه الأوصاف: البلوغ، العقل، الرشد. قال: لأن الإيداع توكيل في الحفظ. قال: ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها. ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأن في ذلك ثوابا جزيلا لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ولحاجة الناس إلى ذلك. أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها. يستحب قبول الوديعة لمن؟ لمن علم من نفسه القدرة على حفظها. أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له ذلك. واحد هياخذ الوديعة عارف أنه هيصرفها، عارف انه هيتصرف فيها ونحو ذلك، يبقى هذا يكره له قبول الودائع. لما حد يدي الودائع يقول له لا ما ويعتذر. لماذا؟ لأنه لن يحفظها. أما من عنده القدرة على حفظ الوديعة فهذا يستحب له ذلك. لماذا؟ لأن هذا نوع من التعاون على البر والتقوى، والعبد في عون أخيه، أو الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في إنسان بيبقى ما عندوش قدرة أن يحفظ ربما أشياء عنده، مال أو نحو ذلك، أو عنده أحوال أدت إلى ذلك، حاجته إلى مسألة الحفظ. يعني أنا مثلا مسافر أحتاج إلى حفظ مثلا سيارتي، وأريد أن أتركها عندك في جراج البيت بتاعك نحو ذلك، هذه حاجة، ونحن مسلمون نتعاون فيما بيننا. أنا مثلا عندي مال ولكني أخاف عندي من أن أنفقه، لا أقول حتى يسرق، أن أنفقه. أنا مش عايز أحطه عندي في بيتي لأن خايف أنه أصرفه. في هذه الحال إذا قلت لك مثلا احفظ لي هذا، فإذا كنت تعلم من نفسك الحفظ فهذا مستحب وأنت مأجور، وإن كنت تعلم من نفسك عدم الحفظ فلا تقبل ذلك، فهذا يكره في حقك. قالوا من أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يضمنها، ودي أحكام مهمة جدا. لماذا؟ لأنه كثير من الناس بعدم علمه لهذه الأحكام ربما تحدث نزاعات كثيرة بين الناس، تحدث نزاعات كثيرة بين الناس. وإلا مثلا كثير من الناس أعطى واحد أمانة يشيلها له، فالراجل اللي هو المودع اللي هو بيشيل الأمانة عنده ما فرطش في حفظها وحفظها بالحفظ السليم، ثم حصل أي أسباب، حريق، هدم، كذا، لصوص نحو ذلك، دخلوا أو وقع حريق أو نحو ذلك فتلفت هذه الأمانة. كثير من الناس يلزم الإيش؟ المودع، يلزمه ويقول له لا أنا عايز، أنا ماليش دعوة. هل هذا جزاؤه أنه تبرع لك بحفظ مالك؟ تبرع لك بحفظ مالك، بخلاف ما لو كان يحفظه بالإيش؟ بالأجرة. بخلاف ما لو كان يحفظه بالأجرة. فالعلماء تكلموا في هذا واختلفوا فيه. إذا كان يحفظه بالأجرة يعني أنا بديله أجرة على حفظه لهذا الشيء، هل إذا تلف عنده بغير تفريط هل يضمن؟ إذا تلف عنده بغير تفريط هل يضمن؟ بعض العلماء يقولون يضمن لأنه يأخذ أجرة على ذلك، وبعض العلماء يقولون لا يضمن لأنه لم يفرط، وإن كان يأخذ على ذلك أجرة شأنه شأن من؟ المضارب. شأنه شأن المضارب. المضارب لو تلف في إيده المال عن غير تفريط ما هو بياخذ أرباح منك وما يضمنش، ولذلك من قال بأنه لا يضمن قال بأنه شأن شأن المضارب. المضارب بياخذ أجر وبياخذ ربح، ومع ذلك لو تلف عنده الشيء بلا تفريط فلا يضمن، وكذلك هذا إذا لم يكن مفرطا فلا يضمن. طيب ما بياخذ أجرة ليه؟ ما لا لا ياخذ أجرة لأنه هو اشترط ذلك، اشترط ذلك، وده الأقرب في الحقيقة أنه لا يضمن إذا لم يفرط، إذا لم يفرط. نعم. قال ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يضمنها، كما لو تلفت من بين ماله لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى، يعني ما حصلش تعدي منه، ما حصلش تفريط، يضمن ليه؟ قال وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. والحديث الحقيقة حسن كما أشار في الهامش، هو حديث حسن وليس ضعيفا، حسنه الشيخ الألباني في الأرواء. قال ورواه الدارقطني بلفظ ليس على المستودع غير المغل ضمان، المستودع اللي هو المودع أيضا، قال ليس على المستودع غير المغل ضمان، قال والمغل الخائن، طالما ما خنش، طالما ما فرطش فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. قال وفي رواية بلفظ لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، هو مؤتمن على هذا الشيء. نعم. ولأن المستودع يحفظها تبرعا، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتتعطل المصلحة. وإلا لو قلنا إنه المودع أو المستودع يضمن على كل حال الناس في الوقت ده مفيش حد هيعمل ايه، هيقبل أمانة من الغير. هاجي أنا أقول لك خد شلي المبلغ ده عندك، والله أنا خايف أصرفه شلولي معاك، هتقولي لا ماليش دعوة. وأنا كذلك أقول لك لا والله ماليش دعوة. ليه؟ لأنه لو أنه تلف بغير تفريط مني أنت ستضمني، لا يبقى أنا خلاص أنا في عافية فلا داعي لذلك. لكن لأجل أن يتعاون الناس بينهم فالشرع لا يضمن المودع ما إذا لم يفرط في الحفظ. قال أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه متلف لمال غيره. أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها، المعتدي على الوديعة هذا مفرط، أو المفرط في حفظها هذا مفرط. وهو يقصد الفرق بينهم ماذا؟ إنه المعتدي يعتبر مفرط، والمفرط أي الذي فرط في طريقة الحفظ، في طريقة الحفظ. مثال على المعتدي، المعتدي مثلا إنه أعطي مثلا سيارة، أعطي سيارة ليحفظها، راح ركبها وبقى يركب يمشي في الشوارع، هذا اعتدى على الأمانة، لأنه الأمانة عنده مفروض بتحفظ ولا يعني يستعملها، لأن هذا ربما يؤدي إلى تلفها وعليه، فهذا اعتدى. نعم. إلا أن صاحب الأمانة يعمل إيه؟ أو الوديع يعمل إيه؟ يرضى له بذلك، يقول له والله هشيلها عندك، يقول له طيب يعني أنا ممكن أخرج بها لما أحب أخرج مشوار ولا حاجة، لو أذن له في ذلك خلاص يبقى هذا إذن. نعم. قالوا من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. قالوا من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. يعني على سبيل المثال أنت أعطيتني مال مثلا، قلت لي احفظ لي هذا المال، ما جيش أنا أخذ هذا المال مثلا واتركه مثلا في البيت في مثلا في أي مكان عرضا لأي إنسان يتلفه نحو ذلك يفسده، لا بل أحفظه كما أحفظ إيه مالي أنا. أنا مالي بحطه مثلا في دولاب يبقى أحطه في دولاب، الشيء الفلاني بحطه في مكان فلاني يبقى أحطه مثله، مثل ما أحفظ مالي. طيب لو أنه فرط فلم يحفظه كحفظه لماله فتلف ضمن، لماذا؟ لأنه هنا في هذه الحال فرط هو في هذه الحالة. نعم. قال لأن الله تعالى أمر بآدائها في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ولا يمكن آداؤها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها، ولأن المودع حينما قبل الوديعة فقد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به. يقول ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها، ولأن المودع حينما قبل الوديعة فقد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به. هو قال له خد شل المال ده عندك، قال له حاضر، إذن أنا أهل لذلك وعليه فيلزم الحفظ. قال وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها، لأن إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت، لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حرمة. إن كانت الوديعة دابة، دابة من الأحياء، دابة من الأحياء، وإلا الدواب العصرية ربما لا تحتاج للأكل ولا الشرب ولا سقاية ونحو ذلك، الدواب العصرية لا تحتاج لذلك. ولذلك لو كانت دابة من الأحياء فهذه تحتاج إلى رعاية، واحد شال عند واحد فرس جمل نحو ذلك، هذه تحتاج رعاية، وهذه الرعاية إذا فرط فيها المودع يضمن. طب هنا يقول قائل طب هو الراجل ذنبه إيه إنه هو يعني يعطيه دابة، طب هيأكلها ويشربها ويسقيها؟ نعم، فإن شاء عاد على إيه؟ على صاحبها بهذا الذي يفعل، أو هذا المال أو السقاية أو العلف ونحو ذلك، يرجع على صاحبها يقول له والله أنا أكلها كل يوم وحسبك، أو صاحب المال يقول له أنا كل يوم أكلها وأنا حسبك وعليه، فهو يأكلها ونحو ذلك، فلو فرط في ذلك ضمن. نعم. ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه. يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، يعني أنت مثلا أعطيتني مال أحفظه لك، ممكن أنا مش أحفظه أنا بنفسي، ممكن أنا أجي على حد من إخواني وأقول له أعمل إيه، خد شيل ده عندك، أنا عادة بشيل المال ده إيه عنده بحفظه عنده، خد احفظ ده عندك خلاص. طب لو تلف عند هذا الذي أعطيته أنا، هل أضمن أنا؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنه صار مثلي، أنا عادة بحفظ مالي إيش عنده. خليها أقرب شوية، كما ذكر الشيخ هنا قال كزوجته وعبده وخازنه وخادم، قال لزوجته أول ما روح البيت خدي دول أمانة بتوع الحج فلان عندنا، خدي شيليهم مع اللي أنت بتشيله لي دايما. فتلف هذا الشيء هل يضمن؟ لا لا يضمن، لأنه حفظه بما يحفظ به ماله إيش عادة، بيدي لزوجته بيدي للخدام بيدي للخازن اللي عنده في البيت ونحو ذلك، بما يحفظ به يعني ماله عادة. نعم. قال وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه. وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة بذلك، وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة بذلك. قال أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلفت ضمنها المودع، قال لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك، كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه، فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا تلفت. بيقول أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها، واحد صاحب الأمانة أصلا ما يعرفوش خالص، وهو بالنسبة له اللي هو المودع اللي هيحفظ المال يعني أجنبي مش زوجته ولا العبد ولا نحو ذلك، فهو بيقول ضمن حتى وإن لم يعني يكن بتفريط. يعني يقول لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا يدخل في المعنى السابق، المعنى السابق وهو أنه حفظ عند من يحفظ ماله عنده عادة، هو بيحفظ عند ده وعارف إن ده هيحفظ له مال، إعطاء المال ما فيش حرج في هذه المسألة. ولذلك هو الشيخ رحمة حفظه الله رجع تاني قال إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك. طب ما قد يكون الأجنبي أعظم حفظا من مين؟ من الخازن والزوجة والخادم ونحو ذلك، قد يكون هو أحفظ. ولذلك العبرة بماذا؟ العبرة بأسباب الحفظ، فإن لم يفرط في أسباب الحفظ فلا يضمن. نعم. قال وإن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم أودعها عند ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. إذا أراد أن يسافر أو خاف فإنه في هذه الحال أفضل ما يفعل ماذا؟ أن يردها إلى صاحبها، أفضل شيء يبقى ترد الأمانة إلى صاحبها. طيب صاحبها متعذر إن هو يصل له، أودعها عند من يحفظها ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أودع المال عند مين؟ عند أم هانئ. وأم هانئ بقت تسلم لعلي بن أبي طالب أول بأول، ويروح علي يعمل إيه؟ يدي الناس الودائع بتاعتهم. يبقى أفضل شيء إن هو يرد هذه الودائع إذا أراد السفر أو خاف ضياعها أو نحو ذلك. طب تعذر يحفظها عند من يعني يظن به أن يحفظها إلى عودة أو إلى حضور صاحب المال أو صاحب الوديعة. إذا تعذر يدعها عند من؟ عند الحاكم، يروح للحاكم أو النائب يعني عنه أو نحو ذلك، قل له احفظ لي هذه الوديعة عندك، فهي ولفلان إن أنا مت، إن أنا مرضت كذا، أنا مسافر نحو ذلك. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها، وكذا من حضره الموت وعنده ودائع الناس فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم أودعها عند الحاكم أو عند ثقة. وكذا من حضره الموت، إنسان عنده ودائع للناس وظن أنه يموت في مرض أو نحو ذلك، فعليه نفس الأمر أن يرد هذه الودائع للناس. تعذر أن يعطيها لمن يحفظها ويردها إليهم، تعذر أنه يوصلها إلى الحاكم ليردها إلى الناس. قال والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت. التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها. والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت. الراجل زي ما ضربنا المثال خد السيارة وقعد يروح بها مشاوير، تلفت يضمن، يضمن. ده هو لو طلعها من الجراج، لو طلعها من الجراج يكون قد أخل بالإيش؟ بالأمانة. إلا لمصلحة الإيش؟ الوديعة. إلا لمصلحة الوديعة. لو مثلا الوديعة قالوا له ما ينفعش تفضل قاعدة كده، لازم تتحرك، لازم لمصلحتها ولمصلحة حفظها. ممكن بعض الودائع تتلف بالإيه؟ بالتخزين الطويل، فقالوا لازم تتحرك شوية كذا نحو ذلك. يبقى هو هنا لما حركها حركها ليه؟ لمصلحة الوديعة. قال والمودع أمين يقبل قوله. أنا في فوق الفرق. والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها. أو أودع لغير علفها أو سقيها يعني ماذا؟ هو عشان يروح يعلفها مثلا أو يسقيها هياخدها مكان تاني، ففي هذه الحالة هيضطر يعمل إيه؟ يركبها عشان يودي يروح المكان الثاني، فهذا لمصلحة الإيش؟ الوديعة. قال أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف عث، إنه عنده ثياب مثلا، حد أعطاله وديعة ثياب وقال له شيلها لي عندك خزنها لي عندك، قعدت سنوات خاف عليها من العث اللي عفانا يعني العفونة ونحو ذلك، فعند ذلك هو هيروح عامل إيه؟ يروح جاي لبسها شوية كده عشان تعمل نوع من يعني الحركة نحو ذلك وهكذا، إنه طلعها في الشمس. كل هذا لمصلحة الشيء فلا يعني يضمن معه. كما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها. هنا دي فيها نظر، دي هنأي على التفصيله. كما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات، لأنه قد تعدى بتصرفه هذا. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر من جهة إذا كان يفعل ذلك لمصلحة الوديعة فلا يضمن، أما إن فعله لغير مصلحة الوديعة فيضمن إذا تلفت. يعني الراجل ده عنده مال بيحفظه الإنسان، وبعدين المال ده محطوط في حرز، المال ده محطوط في حرز في شنطة مقفولة مثلا، فهو هنا ظاهر الكلام إنه لو فتح الشنطة وبعد كده المال ده تلف يضمن. ده موجود في كلام بعض أهل العلم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله له قول إن يقول لو خلطه بماله ضمن، وده في نظر برضه. لو خلطه بماله ضمن، يعني لو حط ماله على الاثنين حطهم مع بعض في مكان واحد وضاع الاثنين يضمن مال الراجل ده، وده في نظر في الحقيقة. هو شيخ الإسلام رحمه الله ومن يقول بذلك بيتشدد في مسألة حفظ الإيش الأمانة، فيه نظر من جهة ماذا؟ لو كان هذا في مصلحة الوديعة فلا يضمن. نفترض ان هو ما عندوش غير خزنة واحدة، ما عندوش غير خزنة واحدة، راح شايل المال بتاع الراجل حطه مع خزنته هو في ماله هو، هل يضمن عند ذلك؟ ولذلك ينظر ان كان في مصلحة الايش الوديعة. طب صورة ممكن اخرى ممكن تبقى زي فتوى، واحد اعطى واحد مال، فالمال هذا يشغل حيزا كبيرا، مال نقدي مثلا، نقدي مثلا عملات نقدية، اعطاها له فئة مثلا الجنيهات، ايام الجنيه كان لسه ولا فيش طبعا، احنا الحمد لله فيش جنيهات دلوقتي، اعطاها له فئة مثلا 5 جنيه دلوقتي، فعشان واحد مثلا يدي واحد مثلا 1,000,000 جنيه فئة 5 جنيه، دي عايزة قد ايه دي؟ عايزة شوال عشان يشيله، فقال له خد المليون جنيه دول شيلهم لي عندك. فالراجل اللي راح يشيل الشوال محتاس بيه راح مغيرهم خلاهم كلهم فئة 200 جنيه عشان يقللهم شوية. هذا التصرف في الحقيقة في مصلحة الايش الوديعة، وليس فيه نوع من التعدي، ليس فيه نوع تعدي، ده هو فعل ذلك لمصلحة الوديعة بحيث انها تحفظ في اضيق مكان وتبقى بعيد عن العين وكذا ونحو ذلك. ولذلك ليس كله يعني تعدي او يعني تغيير لصفة الوديعة او ظاهرها يكون تعديا. نفس الكلام هنا يقول فكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها، لا ليس مجرد الخروج في الحقيقة، وإلا ممكن المودع بين الحين والحين الزمن يطول يقوم يقلق على ليه على المودع على الوديعة، يقلق على الوديعة يقوم يروح يعمل ايه يشوفها أخبارها ايه وصلت فين، بيضطر يعمل ايه بقى عشان يشوفها، يفتح الحرز يفتح الشنطة يفتح الخزنة نحو ذلك. فليس مجرد فتح الحرز او شد اللي هو الرباط اللي عليه يعني، قال وان كان مشدودة فازال الشد عنه، لا في نظر شديد في الحقيقة، وإلا هو يريد ان يطمئن على الامانة، ممكن يكون اصابها شيء عفن، ممكن يكون اصابها رطوبة، ممكن كذا، فيضطر انه يفتح عشان يشوفها، وممكن احيانا يضطر يعمل ايه كمان، يقعد يعدها، يمكن حد عمل حاجة مش كده برضه، يمكن حد مثلا من الناس اللي هي ليها اتصال او كده او شك مثلا، دخل مرة يطمن على الوديعة شك ان في حاجة مش طبيعية، فهيضطر يعمل ايه، يفتح الشنطة ويقعد يعمل ايه، يعد للمال عشان يطمن ان المال ده كما هو امانة عنده. فهل يقال ان هو مجرد ما فتح الحرز يضمن؟ لا، ولكن الضابط في ذلك هو إن كان ذلك في مصلحة الوديعة فلا يضمن، أما إن لم يكن لمصلحة الوديعة فهو نوع تعدي، هو نوع تعدي. لو هو طب ما كويس السؤال ده يجيبنا المسألة، طيب لو هو أصلا مش محتاج يتفتح والحرز ده عليه كل الضمانات مش محتاج يتفتح، في هذه الحال هل لو فتحه يكون متعديا؟ نسأله هنا بقى، الفتح ده ايه، فضول ولا اطمئنان؟ لو قال مش اطمئنان او لو هو مش اطمئنان يبقى ده نوع تعدي، الفضول يعني يبقى نوع تعدي، خلاص صاحب الشيء قال له هي محفوظة وانا عارف حفظها وما تقلقش زي ما هي كده شيلها لي وما تفتحهاش خالص، خلاص هيضمنها على هذا الحال، على هذا الحال. لكن لو فتحها اطمئنانا او سعيا في حفظ او نحو ذلك فلا يضمن عند ذلك. وهنا تأتي ايضا المسألة ذهبت من بالي والله وانت تسألني، ايوه الاثم، مسألة الاثم، هل يأثم لو هو كان بيفتحها فضولا فقط؟ هل يأثم؟ لا هو مش هيأثم، لكنه هو هيتحول من امين الى مدين في هذه الحال، هيتحول من امين الى مدين، يعني لو أين إنسانا فرط في حفظ الوديعة يتحول من الأمين إلى المدين، ما بيتش خلاص وديعة دي أصبحت دين إذا تصرف فيها، يعني مثلا اعتدى خد المال اللي هو بتاع الراجل، واحد شايل عنده مثلا مال راح خد المال تاجر بيه وقال لما الراجل في أي وقت هنعمل إيه هرده له، خلاص تحول هذا، تحولت هذه الوديعة إلى إيه دين في حقه. هو لو يعلم من نفسه، وده السؤال هو التاني هو، لو هو الربح اللي بيقول عليها، وده يعني يجيب سؤال اللي هو واحد شايل عند واحد مال، هل يجوز له ان يعمل في هذا المال الاصل؟ لا يجوز، لان هذا نوع تعدي. طيب لو انه عامل فيه بغير اذن صاحب الوديعة، تحول الى دين. طيب لو اذا تحول الى دين وربح فيه وكسب فيه، هل يعطي الراجل صاحب الوديعة من هذه الارباح؟ الجواب لا، لا يلزم، لانه تحول في حقه الى ايه؟ دين خلاص. بقى هو لو هذا المال تلف او خسر او نحو ذلك فيرده. والدليل على ذلك فعل ابني عمر رضوان الله عليهما. ابني عمر بن الخطاب لما راحوا الكوفة واعطاهم امير الكوفة مال يوصلوا لعمر، وهم جايين في الطريق عملوا ايه؟ تجروا بالمال ده وربحوا في هذا المال. فاختلفوا الصحابة رضي الله عنهم، عمر غضب جدا منهم ان ازاي تقربوا جنب الامانة يعني، فغضب منهم جدا واخذ منهم الايه؟ الربح. عمر خد منهم الربح كله وقال لهم ده للمسلمين مش لكم انتم. فبعض الصحابة يعني عارض عمر يعني بالنصيحة وقال يا امير المؤمنين، الا ترى انه لو تلف في ايديهم او كانوا يضمنون؟ قال نعم يضمنون. قال وكذلك. خلاص، طب ما هم كده كده في كل الاحوال كانوا يعملوا ايه؟ هيضمنوا المال ده، هم خلاص اتصرفوا فيه، ففي الحالة دي اصبح دين في حقهم، وعليه ان لا يحل لكن انت تاخد منهم الايش؟ الربح بتاعهم. فقسمه عمر بينهم وبين الايش؟ المسلمين. ما احنا قلنا تحول لامان لدين، لكنه الاثم والله اعلم لا يصل الى الاثم، لكن قد يكون كمكروه ذلك، ان هو حول الامانة الى دين، حولها الى دين. قال والمودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه. ودي مسألة مهمة جدا. يقول والمودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها، يعني الراجل اللي هو المودع، وليكن احنا بنقوله مثلا زيد وعمر، زيد أعطى عمر مالا قال له احفظه لي، جه زيد ياخد المال من عمرو، فعمرو قال له ما انا اعطيتك المال انا رديته لك، وزيد قال له لا انا ما خدتش المال. القول قول من هنا؟ قول عمرو اللي هو المودع، المودع اللي هو عنده يعني اللي بيحفظ المال. القول قوله. قال والمودع امين يقبل قوله اذا ادعى انه ردها الى صاحبها او من يقوم مقامه. لماذا؟ لأنه أصلا يفعل هذا من باب الإيش؟ التبرع، من باب التبرع. ولولا أنه شق عليك أنت صاحب المال ما حملته له وأنت ائتمنته في ذلك. ولذلك القول يكون قول من؟ قول المودع، إلا بقى في أحوال معينة هيشير إليه. قال ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه لأنه أمين. يعني جه الراجل بيقول له فين الأمانة؟ قال له والله ده البيت ولع، البيت انهدم، والله البيت انهدم، والله البيت كذا. خلاص يقبل قوله مع يمينه. نعم. قال ولأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأصل براءتها، والأصل براءتها براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه. والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه. أيوة، إلا بقى إذا قامت قرينة على إيه؟ على إنه بيكذب. وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق. يعني مثلا لو هو قال له والله إذا أنا الأمانة كنت شايلها والبيت حصل في حريق. إمتى حصل الحريق؟ قال له والله إذا الحريق حصل من حوالي كده كم يوم كده ونحو ذلك، أو شهر أو نحو. راحوا يبصوا على البيت ما لقوش فيه آثار حريق، أو لقوا البيت هي المباني هي المباني الإيه؟ اللي كانت موجودة ما فيهاش أي آثار حريق أو نحو ذلك. المهم لو في قرينة تدل على إنه يكذب في هذه الحال هو الذي يضمن. قال فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث. قال ولو طلب منه، ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ضمنها. ودي مسألة أخرى، لو طلب منه صاحب الوديعة ردها، قال له والله اتصل بي بالتليفون، قال له يا فلان أنا جاي دلوقتي أخذ الوديعة اللي عندك، جاي دلوقتي أخذها، المفترض أنه هو دلوقتي مفيش أي فرق عنده بين دلوقتي وكمان شوية وكمان شهر. لماذا؟ لأنه أنت مودع بتحفظها كأمانة عندك. فإن طلبها منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ضمنها. تأخر من غير عذر، يعني هو مثلا وليكن ساكن جنبه، إيه العذر بقى؟ إنما لو مثلا واحد ساكن بعيد وقال له والله طيب أنا مسافر برا، أنا ما هاجي على طول هاجي عليك، خلاص ده عذر تأخير. لكن ما فيش عذر وتأخر في ردها وتلفت يضمن عند ذلك، لأن هذا يكون نوع من الإيه؟ من التفريط. قال لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها، والله أعلم. نقف على أبواب إحياء الموات وتملك المباحات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.